آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نستقبل الاتصالات الآن معنا اتصال من معاي عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ حياك الله معك ابنك عمار وسيفين حياك الله يا عمار من وين تتكلم ها يا عمار ناخذ اتصال ثاني قطع الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شيخ مشاري يا هلا ومرحبا فيك الله يحييك يا شيخ الله يحييك عرف باسمك سليم محمد حياك الله يا أخ سليم من وين تتكلم من العين حياك الله يا أخ سليم الله يحييك ممكن أقرأ شيخ تفضل الله يجزاك الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا تظهر النون أخفي النون هنا وإذ قال موسى لقومه الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جميل قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادعوا الدال الساكنة هنا مقلقلة تكون أقرب إلى الفتح قالوا ادع لنا جميل. ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها مد أكثر صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون الله يفتح عليك الله يجزاك خير قراءة جميلة ممتازة الله يبارك فيك يفتح عليك ناخذ اتصال معنا اتصال انقطع الاتصال ناخذ اتصال غيره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله شيخنا الفاضل. حياك الله. وكأن الإمارات قد أنارت بوجهك. الله يبارك فيك، الله يحفظك يا رب. حفظكم الله شيخنا الفاضل وأعزكم الله. الله يجزاك خير. الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في جناته والله. آمين جميعا والمسلمين. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. القراءة شيخنا الأول قال من ربك؟ نعم. بس عرف باسمك عفوا. أخوكم محمد عبد العليم. حياك الله. حياك الله، يا هلا فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحق مرة ثانية، لا تفخم القاف. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحق، لا تقول الحق. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. مرة أكثر أكثر أكثر. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك يا محمد، قراءة مؤثرة وجميلة جدا. الله يحفظك يا شيخ وجزاكم الله خير. الله يبارك الله فيك والله. الله يحفظك يا رب. اللهم امين يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال. معاي اتصال؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ مشاري؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. صحتك طيب. حياك الله. والله تشرفنا بوجودك يا شيخ. الله يسلمك ويحفظك. بارك الله فيك. من طيبك حسن ظنك. الله يحفظك ويطول عمرك. الله يجزاك خير. شيخ من وين أقرأ بسم الله؟ أفتطمعون. إن شاء الله. العفو، بس عرف باسمك. عزام معك طالب. تفضل يا عزام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عزام. الله يبارك فيك. تلاوة جميلة جدا. ناخذ اتصال. من معاي عفوا؟ محمد جمال. حياك الله يا محمد. من وين تتكلم؟ من الإمارات. حياك الله يا محمد. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة. وقالوا لن تمسنا النار. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما مد أكثر معدودة. مد أكثر وراعي الغنن مرة ثانية. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. زيد الغنن أكثر. فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك مد أكثر فأولئك مدها أكثر أربع حركات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة نفس الملاحظة مع الشباب اللي قبلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم وأنتم أنتم معرضون إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله يفتح عليك الله يبارك فيك ويحفظك يا رب ناخذ اتصال من معاي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا عمار الفيفي حياك الله يا عمار رجعت يا عمار الحمد لله حياك الله من وين تتكلم من المكرمين نعم من السعودية حياك الله يا هلا ومرحبا فيك من أهل السعودية أول اتصال من السعودية تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على لا أنت رجعت واحدة رجعت يا عمار كثير احنا بآية 84 وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ أخذنا ميثاقكم 84 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجوا ضم التاء ولا تخرجون لا ولا تخرجون تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم ها كثير المد هذا حاول يعني تساوي بين الغنن والمدود يقتلون أنفسكم وتخرجون لا ثم أنتم هؤلاء ثم أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم نفس الشيء وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ضم الهاء لا تقول وهو محرم جميل. عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يا الله يعطيك العافية ويفتح عليك يا عمار قراءة جميلة وصوت مميز ناخذ اتصال من معي عفوا الو تفضل من معي عفوا عرف باسمك ايوب من العراق حياك الله يا ايوب الله تفضل. هذا أول اتصال من العراق. تكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم بالبينات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. لا تقف هذا الوقت لا تقف يعني أكمل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا. مد أكثر. فلما مرة ثانية. مد أكثر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله يفتح عليك يا أيوب. تلاوة مميزة جدا وحروف حلوة وتجويد ما شاء الله وصوت يخترق القلب. الله يفتح عليك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ حياك الله. جزاكم الله خير. على فكرة صوتي أحسن منك. الله يبارك فيك. الله يكرمك ربنا يكرمك. اتفضل أقرب. تفضل. بس عرف باسمك أول. محمد عبد الحميد الخياط. حياك الله يا محمد الخياط. وإذا قيل بئس ما اشتروا به أنفسهم. مد يا محمد. بما أنزل الله. مد يا محمد. به أنفسهم. مرة ثانية. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما قالوا الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاء انقطع الاتصال ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ شبارك. حياك الله. من معي عفوا؟ فيصل من الإمارات. حياك الله يا فيصل. شبارك شيخ. يا هلا والله فيك. تقرأ من الآية 92. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل فخم الخائني الخائني مفتوحة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما رقق الراء هني بكفرهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وضح الهمزة في إيمانكم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم جميل. إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة الحرف هنا الكاف في الإخفاء الكاف والقاف يعني نحاول أن نجعل الإخفاء هنا قريب من الإظهار قل إن كان لا تفتح كثير لا تقول قل إن كان نفس الشيء من قبل يعني تظهر النون لكن من غير مخرجها نعم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله يفتح عليك يا فيصل ومضطرين احنا أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ثم نعود لازلنا أعزائي المشاهدين معكم في رتل معي ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام المبينة على الشاشة وأحببنا أن نذكر بأن هناك جوائز يومية واليوم سيقدم جائزة للعمرة مع مرافق لشخص واحد ومرافق معه، وأيضا جائزة حج مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام المبينة على الشاشة. معنا اتصال. هلو، تفضل، من معاي؟ عرف باسمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا هلا والله فيك. حياك الله. وياك فاروق من الإمارات. حياك الله يا فاروق. الله يحييك. يا هلا فيك. وين وصلنا إن شاء الله؟ 95؟ 95 أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن يتمنوه أبدا بما قد شدد النون. ولن يتمنوه أبدا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. حاول تساوي بينهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. حاول تراعي الغنن، يعني ما شاء الله تلاوة جميلة لكن الغنن عندك كلها يعني قصيرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله يفتح عليك يا أخ فاروق. بس حاول تراعي الغنن يعني ما شاء الله يعني الله يفتح عليك. تفضل معنا اتصال. تعرف اسمك. انقطع الاتصال. ناخذ اتصال ثاني. معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ حياك الله. وأحسن إليكم يتم برنامج المبارك. الله يجزاك خير ويبارك فيك. عرف باسمك. وين وصلتم؟ عرف باسمك. يوسف فائز الحاد. حياك الله يا أخ يوسف. من وين تتكلم؟ من الإمارات. حياك الله يا أخ يوسف. الله يبارك فيك يا رب. تفضل. من آية 97. آية 97 البقرة. صفحة كم؟ آية 97 من سورة البقرة. قل من كان عدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الفعل هني نبذ الفعل هني نبذ نبذه نبذه لا تقول نبذه نبذه لا نبذه نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله يفتح عليك يا أخ يوسف الله يبارك فيك تلاوة جميلة بس حاول تراعي هذه الاختلاسات في الكلمات رسله لا تقول رسله لا تقول رسله قل رسله ماشي نبذه لا تقول نبذه الله يعطيك العافية ناخذ اتصال تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله شيخ حياك الله يا أهلا وسهلا فيك تقبل الله منا ومنكم الله يبارك فيك منا ومنكم صالح الأعمال بس تعرف باسمك أحمد نادي من قطر حياك الله يا أحمد الله يحييك الله يحفظك الله يحييك شيخ تفضل أقرأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل مد المنفصل احنا انت لازم توطي التلفزيون اللي عندك الصوت مرحل عندك وطي طيب التلفزيون حلو. اللي عندك واقرا ومد المنفصل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما أنزل أمد المنفصل يعني؟ نعم حتى تكون القراءة متتابعة يعني واللفظ في نظيره كمثله أنا آسف معلش أنا ما سمعتش البرنامج من أول أنا آسف تفضل طيب هذا الشيطان يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان وضح الهمس من أحد وضح الهمس هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله المد هنا كم حركة بضارين نعم كم حركة المد هذا مد لازم كلمة مثقل ست حركات نعم أعد تفضل أعد وما هم وما هم بضارين أذن به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله يبارك فيك يا أحمد، الله يبارك فيك، تلاوة مميزة جدا وحروفك حلوة وتجويدك ممتاز، اللهم بارك. الآن أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على الجوائز المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. ليفوز معنا اليوم بإذن الله مشارك وأيضا مرافق معه إلى العمرة وكذلك الحج مع أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل مع بس بسم الله نسحب. هذا كل أسماء المشاركين. هذه نبدأ بجائزة العمرة. محمد عبد الحميد الخياط من الإمارات. محمد عبد الحميد الخياط من الإمارات فاز معنا بجائزة العمرة مع مرافق. تقبل طاعتك مقدما ولا تنسى لا تنسانا بالدعاء والمشاهدين. ناخذ الحج الآن. الحج طبعا بدون مرافق. محمد جمال، محمد جمال من الإمارات. محمد جمال من الإمارات فاز بجائزة الحج، وإلى هذا القدر يعني نكتفي، وإلى أن نلقاكم غدا بإذن الله في رتل معي رتل مع العفاسي. أعزائي المشاهدين نختم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان رمضان رمضان القانتين.